شايف مناظر تانية. فكره ومشاعره وانشغالاته وعواطفه مش مع اللي بيشوفه وبيسمعه وبيقراه، لكن الاريال بتاعه مش متوجه ناحية ربنا، مش متوجه ناحية الكلمة. عشان كده بيقول وجهوا قلوبكم الى جميع الكلمات التي انا اشهد عليكم بها اليوم، لكي توصوا بها اولادكم ليحرصوا ان يعملوا بجميع كلمات هذه التوراة. حرص زي ما انت بتحرص ان يكون ليك مستقبل وشغل واكل وشرب وفسحة وبتحرص عليهم جدا وبتهتم بيهم، احرص ان يكون قلبك متوجه ناحية كلمة ربنا. ده انا عايز اقول ده مفروض ان الاهتمام الزائد يكون لكلمة ربنا، لكن بترجى واقول يا ريت ندي اهتمام لكلمة ربنا حتى على نفس مستوى اهتمامنا باكلنا وبشربنا وبشغلنا. رغم ان كلمة ربنا هي المفروض انها تاخد الاهتمام الاكبر، لكن للأسف حتى مش بتاخد بس الاهتمام الاقل، ده ممكن ما بتاخدش اهتمام خالص. لتحرصوا ان تعملوا جميع كلمات هذه التوراة، لانها ليست امرا باطلا عليكم بل هي حياتكم. خدوا بالكم الكلمة دي، كلمة ربنا ما هياش امر باطل، ما هياش حاجة فاضية او كلام فارغ او عبث ملوش قيمة ممكن نستغنى عنه. دي كلمة ربنا هي حياتنا، ولو كلمة ربنا مش موجودة احنا ميتين. حضورك الاجتماع النهاردة وحضورك لكلمة ربنا وقرايتك في الكتاب المقدس ده مش وقت فراغ انت بتملاه، ما هوش حاجة ممكن تستغنى عنها، ان اتبقالها وقت اتبقالها، لكن دي هي حياتك، هي حياتك كيانك. كلمة ربنا دي هي حياتك، ما هياش امر باطل فارغ ملوش قيمة. لكن للأسف بتبص باستمرار لكلمة ربنا انها شيء باطل، ممكن سهل جدا الاستغناء عنه وتأجيله ليوم اخر، او يعني حتى لو ما سمعناهاش خالص او ما قرناهاش خالص مش مشكلة. ما ياما ناس ما بتقراش كتاب مقدس، يعني حصل لهم ايه؟ ما هم عايشين وبياكلوا وبيشربوا وبيتفسحوا ومبسوطين. لكن موسى بيحطنا قدام الامر الواقع ان كلمة الله ليست باطلة، ما هوش عبث ممكن الاستغناء عنه، لكن كلمة ربنا في واقع الامر هي حياتي، وحياتي بكل ابعادها. كلمة ربنا هي حياتي المادية، هي حياتي النفسية، هي حياتي الروحية، هي حياتي الابدية. لو استغنيت عن كلمة ربنا يقول لك ليس بالخبز وحده يحيى الانسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. لو استغنيت عن كلمة ربنا وكان ليك من الخيرات المادية اللي تشبع الاف مش تشبع فرد، لكن تأكد ان كل الالاف اللي معاك دي الى كيس مسقوب، مش هتشبع ماديا لو كلمة ربنا مش معاك. كلمة ربنا هي حياتك النفسية، مش هترتاح وتفرح حتى لو كان ليك من وسائل الراحة ومن وسائل المسرات ما لا يقدر وما لا يقاس، لكن مفيش حاجة هتفرحك وتريحك الا كلمة ربنا. كلمة ربنا هي اللي هتديك الكيان المادي، وكلمة ربنا هي اللي هتديك الكيان النفسي، وكلمة ربنا هي اللي هتديك الكيان الروحي. من غير كلمة ربنا ملكش غفران، ملكش كيان روحي. من غير كلمة ربنا ملكش حياة أبدية، لأن كلمة الله هي حياتكم، هي أكلكم وشربكم وراحتكم وفسحتكم ومتعتكم ولذتكم، بل هي حياتكم الأبدية. عشان كده ما تفتكروش حضورنا وسمعنا وقرايتنا لكلمة ربنا انه امر باطل او امر فارغ، ممكن الاستغناء عنه وممكن التنازل عنه. مسكين جدا ايها الانسان اللي بتتنازل بسهولة عن كلمة الله، لانك في واقع الامر انت بتتنازل عن حياتك. وبهذا الامر تطيلون الايام على الارض التي انتم عابرون الاردن اليها لتمتلكوها. وربط هنا كلمة الله بالحياة المادية، وكلم الرب موسى في نفس ذلك اليوم قائلا: اصعد الى جبل عباريم، هذا جبل نبو الذي في ارض مؤاب. ارض مؤاب ده المكان بقى اللي اتكتب فيه سفر التثنية، وكان الشعب واقف فيه مستني عشان يعبر نهر الاردن الذي قبالة اريحة. انظر ارض كنعان التي انا اعطيها لبني اسرائيل ملكا. ربنا كان عارف اشتياق قلب موسى، وموسى خلاص ده اليوم اللي هيتنيح فيه. قال انا عارف اشتياق قلبك انك كنت تدخل الارض، لكن تعال واطلع شوفها انظرها، ومت في الجبل الذي تصعد اليه، وانضم الى قومك كما مات هارون اخوك في جبل هور وضم الى قومه، لانكم خنتماني في وسط بني اسرائيل عند ماء مريبة قادش في برية سين، اذ لم تقدساني في وسط بني اسرائيل. فاكرين يوم ربنا قال له كلم الصخرة، لكن موسى كان متنرفز مسك الصخرة ايه وضربها مرتين فكسر الرمز، فكان العقاب انه ما يخشش ارض الايه الموعد. لكن لانه ترجى الله كتير وصلى لله من اجل هذا الامر، قال له طب تشوف ارض الموعد من بعيد لكن ما تدخلهاش. حقيقة ده موقف خطير جدا. اذا كان موسى اللي حط حياته في ايدين ربنا واللي عاش هذا العمر مع الله وتمتع بيه بسبب انه ما احترمش كلمة ربنا وعن غير قصد، كان ده عقابه الشديد. فمش عارف كم وكم يكون عقابي انا اللي ما بحترمش كلمة ربنا مش بدون قصد، لا ده عن عمد. كم يكون عقابي، كم يكون عقاب الانسان اللي بيدوس على كلمة ربنا وما بيحترمهاش، اللي بيعاند مع الله كم يكون عقابه. فانك تنظر الارض من قبالتها مقابلها، ولكنك لا تدخل الى هناك الى الارض التي انا اعطيها لبني اسرائيل. تشوفها لكن مش هتخشها. صحيح ربنا بعد كده دخله ارض الموعد وظهر معاه على جبل التجلي مع شخص المسيح، لكن هي القاعدة ان ربنا بيورينا قد ايه ان ينبغي الانسان يحترم كلمة ربنا، لان كلمة ربنا ما هياش باطلة، ما هواش كلام فارغ، شيء ممكن الاستغناء عنه او شيء يعني نسد بيه وقت فراغنا، لكن كلمة ربنا هي دي حياتنا. ويوم ما بنكسر كلمة ربنا يوم ما بنكسر حياتنا، يوم ما بنكسر حياتنا. لكن هذا الشعب اللي نرفز موسى وخلاه يكسر امر الله ويضرب الصخرة بسببه، شوفوا حلاوة موسى. يبتدي قبل ما يموت ويرقد على الجبل ينطق بالبركة لهذا الايه الشعب، رغم انه اتحرم من دخول ارض الموعد بسبب الشعب، لكن يبص للشعب وينطق اليه بالبركة رغم ان الشعب ده كان سبب حرمانه من دخول ارض الموعد. فيبتدي ينطق بالبركة بقى، ينطقها بالروح لكل اصباط اسرائيل، يدي كل ست بركته في اصحاح 33 ده اللي هنكمله المرة الجاية ان شاء الله من سفر التثنية اصحاح 33. وهذه البركة التي بارك بها موسى رجل الله بني اسرائيل قبل موته، فقال: جاء الرب من سيناء واشرق لهم من سعير، تلألأ من جبل فاران، واتى من ربوات القدس، وعن يمينه نار شريعة لهم. فأحب الشعب جميع قديسيه في يدك، هم جالسون عند قدميك يتقبلون من أقوالك بناموس أوصانا موسى ميراثا لجماعة يعقوب، وكان في يشرون ملكا حين اجتمع رؤساء الشعب أصباط إسرائيل معا ليحيى رأوبين ولا يمت ولا يكن رجاله قليلين. وهذه عن يهوذا قال: اسمع يا رب صوت يهوذا وأتي به إلى قومه، بيديه يقاتل لنفسه، فكن عونا على أضداده. وللاوي قال: تنميمك وأريمك لرجلك الصديق الذي جربته في مسة وخاصمته عند مريدة، الذي قال عن أبيه وأمه لم أرهما، وبإخوته لم يعترف، وأولاده لم يعرف، بل حفظوا كلامك وصانوا عهدك، يعلمون يعقوب أحكامك وإسرائيل ناموسك، يضعون بخورا في أنفك ومحرقات على مذبحك. بارك يا رب قوته وارتضي بعمل يديه، احسن متون مقاوميه ومبغضيه حتى لا يقوموا. ولبنيامين قال: حبيب الرب يسكن لديه آمنا، يستره طول النهار بين منكبيه يسكن. وليوسف قال: مباركة من الرب أرضه بنفائس السماء بالندى وباللج الرابضة تحت، ونفائس مغلات الشمس ونفائس منبتات الأقمار، من نفاخر الجبال القديمة ومن نفائس الأكام الأبدية، من نفائس الأرض وملؤها ورضا الساكن في العليقة. فلتأتي على رأس يوسف وعلى قمة نذير إخوته، بكر ثوره زينة له وقرناها قرن رئم، بهما ينطح الشعوب معا إلى أقاصي الأرض، هم ردوات إفرايم وألوف منسى مجدا للثالوث الأقدس. بعد ما شفنا التسبحة والنشيد اللي علمه موسى للشعب في إصحاح 32، وبعد ما قعد موسى مدة 40 سنة يوبخ ويعلم الشعب ويجاهد مع الشعب، جه في نهاية 40 سنة نطق بالبركة لهذا الشعب. بعد ما وبخ وعلم شعبه، ويمكن كان بيتكلم مع الشعب بقسوة في بعض الأحيان وبشدة، فضل 40 سنة يجاهد مع هذا الشعب علشان ما يقدر يوصله إلى أرض الموعد ويدخلوا إلى الأرض التي تفيض لبنا وعسلا. بعد ما جاهد وتعب معاه وبخه وعلمه وعنفه، كان آخر حاجة يقولها لهذا الشعب في حياته هو إنه ينطق بالبركة للأصباط بتاعته. بالرغم من إن هذا الشعب نفسه هو اللي كان سبب حرمان موسى من دخول أرض الموعد، لأن هذا الشعب هو اللي أهاج موسى وهو اللي خلاه يتنرفز ويضرب الصخرة بدل ما يكلمها حسب أمر الله. لكن موسى في مثال عظيم جدا، رغم أنه بسبب هذا الشعب حرم من أرض الموعد، إلا أن نشوفه بينطق بالبركة لهذا الشعب. وكأن الكلمة اللي قالها بولس الرسول بعديه بسنين طويلة قوي هي نفس الكلمة اللي كان على لسان حال موسى بيقولها: أود أن أكون أنا نفسي محروما من المسيح لأجل إخوتي وأنسبائي في الجسد. شوفوا فرحته قد إيه بولس يقول: حتى لو تلزم أن أنا أكون محروم من المسيح، لكن ان اخواتي وانسبائي يعرفوا شخص المسيح دي فرحة كبيرة وعظيمة جدا ليا. فبرغم ان هو حرم من ارض الموعد شخصيا بسبب الشعب، لكن ينطق بالبركة لهذا الشعب. يقول: هذه البركة التي بارك بها موسى رجل الله بني إسرائيل قبل موته. قبل موته بيلاحظوا باستمرار على الناس لما تيجي تموت، بتبقى اللحظات ما قبل الموت لحظات انزعاج واضطراب جدا للنفس البشرية، ويمكن أقصى وقت بيمر بيه الإنسان هو قبل موته مباشرة، مزعج ومخيف، لأن الإحساس بالموت مخيف جدا للإنسان. لكن بالنسبة لموسى كان وضع مختلف خالص، برغم أنه كان بيقترب من الموت أو الموت بيقترب منه، إلا أنه كان بينطق بالبركة، كان بينطق بكلام مفرح، ما كانش منزعج، ما كانش خائف، ما كانش مضطرب، كان عامل حساب تلك اللحظة اللي فيها هيخلع هذا الجسد وينطلق. ويمكن السر في انه فضل للحظة الاخيرة من حياته مشغول باللي حواليه وينطق ليهم بالبركة، اللقب اللي ادهوله باول مرة يطلق في الكتاب المقدس بيوصف موسى هنا الكتاب بانه هو رجل الله، كان انسان الله. اول مرة يظهر هذا اللقب رجل الله، ويمكن في اثنين تانيين غيره خدوا هذا اللقب في الكتاب المقدس. صموئيل النبي كان يسمى رجل الله، وإيليا النبي ايضا كان يسمى رجل الله. لقب حلو ان الانسان يحس كده انه بتاع ربنا، ملك لله، ايدين ربنا في الارض ورجلين ربنا في الارض وفم ربنا في الارض. ولانه هو كان رجل الله كانت لحظات الموت النهائية بالنسبة له ما هيش مزعجة، ولكن كانت هي يستطيع من خلالها ان ينطق بالبركة لكل فرد. فقال: جاء الرب من سيناء واشرق لهم من سعير وتلألأ من جبل فاران. جاء الرب، تعبير لطيف قوي للنفس البشرية، ان ربنا جالي. هو مش شايف غير مجيء الرب اللي جه واتى ليسكن في وسط شعبه، الرب اللي جه ليعلن ذاته لهذا الشعب. ربنا جه، بس مش جه على حسب كلام موسى فقط على الجبل اللي بيدخن وبالعواصف وبالزلزال، لكن جه ربنا في حياتنا في شكل انسان متجسدا اخذا صورة انسان. ان زي ما بتقول التعبير اللطيف: تجسد الرب لاجلي، ربنا جه علشاني. حتى لما كانت بشارة الملائكة للرعاة ولد لكم، ان هذا الميلاد وهذا المجيء يختص بيكم ليكم علشانكم. يا ترى ده احساسنا ان ربنا جه علشاني، جه ليا، ولا هو ربنا جه وخلاص؟ بشوفه عمومية وشمولية مجيء الله لكل انسان. فبيقول: جاء الرب من سيناء، لان على جبل سيناء استعلن الله بواسطة النار والعاصف والزلزال والبروق والرعود. لكن في واقع الامر ما كانش في سيناء بس، ده بيقول اشرق لهم من سعير. سعير ده جبل سعير اللي هو جبل ادوم، ادوم اللي هو عيسو، وده في شمال شرق سيناء بعيد عن سيناء خالص. وتلألأ على جبل فاران، جبل فاران ده في الجنوب. فهو عايز يقول ان ظهور الله في سيناء ما كانش لسيناء بس، ده كانش لشعب اسرائيل بس، لكن ده سمع فوق وتحت، اشرق على اللي موجودين في سعير واشرق وتلألأ على الموجودين في فاران. ان اعلان الله بمجيئه لشعب اسرائيل في واقع الامر ما كانش لاسرائيل فقط، بل كان للكل، عمومية الخلاص، ان الله اتى للكل للجميع. عشان كده اللي فوق في الشمال سمعوه وشافوه واللي تحت في الجنوب ايضا تلألأ لهم وسمعوه وشافوه، لانه هو مسيح العالم كله، مش لناس معينة ولا لفئة معينة. ده موسى اللي كان متعصب لشعبه بيقول كده، ان الله اعلن ظهوره لكل واحد من على جبل سينا اشرق من سعير وتلألأ في فاران. ان الله اعلن نفسه للكل. اتى من ربوات القدس، ربوات الملائكة المقدسين. المسيح لما بيتكلم عنه بولس الرسول في العبرانيين، الله بعد ما اتكلم ابائنا بطرق وانباء كثيرة وانواع كثيرة، كلمنا في هذه الايام الاخيرة في ابنه. في الاول في العهد القديم الله لما جه معاه ملائكة كثيرة، ربوات مقدسين. وده اللي يمكن اللي فينا بيدرس الكتاب المقدس خصوصا سفر الاعمال يسمع كده استفانوس وهو واقف في المجمع بيدافع وبيتكلم قدام اليهود يقول لهم انتم اللي اخذتم الناموس. حد فاكر بايه؟ مين فاكر الآية؟ اخذتم الناموس بترتيب ملائكة ولم تحفظوه. يعني استفانوس كان بيعتبر واليهود عندهم هذا الاعتقاد ان الناموس اللي تلموا للشعب مين؟ الملائكة. طب ازاي الملائكة؟ اهو جم مع الله، الله جه مع ربوات قديسين وسلم الشعب الناموس بترتيب ملائكة. وبولس الرسول في العبرانيين يقول لنا آية ثانية لطيفة، اذا كان الناس اللي سمعوا كلام من الملائكة لم يستعفوا منه، فكم وكان احنا اللي سمعنا صوت ابن الله، ما نقدرش نستعفى من كلامه او نهرب من كلامه، لان الناموس اعطي في العهد القديم عن طريق الملائكة، وكانوا يعتبروا كده ان الله لما سلم هذا الناموس سلمه بواسطة الملائكة. اتى مع ربوات قديسين احب الشعب، وعشان هو احب الشعب اداله كلمته. إذا كان قانون الشريعة دي هو حب الشعب، هو حب الله للإنسان وليس تحكم الله في الإنسان. لو أدركنا الموضوع ده لحبنا كلمة ربنا جدا، ولو فهمنا هذا الكلام هتحس إن كل كلمة أنت بتقراها في الكتاب المقدس شيلالك طيار متدفق من الحب مبعوث من الله ليك. كل كلمة تحمل في طياتها كمية حب موجه ليك من الله. لو قدرنا نختبر الحتة دي ما كناش نهرب من كلمة ربنا او نتكاسل او نتهاون او نهرب منها. ما بنقدرش نحضر ونسمع ونفتح اناجيلنا ونقرأ وندي وقت كويس، لان ما بنقدرش ندوق الحب اللي موجود في الكلمة. لكن لو الانسان اكتشف الحب اللي موجود في الكلمة ده التهم، لكان يلتهم الكتاب المقدس التهام. جميع قديسيه في يدك، نفس الكلمة اللي نطقها السيد المسيح بعديها باجيال كتيرة في يوحنا 10، خرافيهم في يدي. ادي حلاوة الكلمة للانسان اللي بياخدها، بتكون بينه وبين علاقة بينه وبين ربنا علاقة، انه يحس انه في ايدين ربنا. خرافي هم في يداي ومحدش يقدر يختطفها من ايدي. اذا كنت انا موجود في ايدين ربنا انا في امن وامان واطمئنان، ما تقدرش الظروف انها تزعجني، ما تقدرش الخطية انها تحطمني، ما يقدرش الشيطان ان هو يخطفني، لاني انا في ايدين ربنا. جميع قديسيك في يدك، ويد الله زي ما بيقولوا كبيرة قوي ملهاش حدود، تقدر تمسك ناس كتيرة في ايديه، ده لما يبقى اب كده لو مسك ثلاث اربع اطفال في ايديه يبقى شغلانه. لكن الله ايديه قادره انه يمسك جميع قديسيك في يدك. كان في صوره معبره جدا لطيفه لايد كبيره ومحطوط فيها خروف، والخروف ده نايم ومستند على الايد ده لانه مطمن. مين هي الايد ده الا ايدين ربنا؟ ومين هو الخروف ده الا انا؟ لو انا لي علاقة بكلمة الله انا في الايد دي مطمئن. جميع قديسيك في يدك، هم جالسون عند قدميك يتقبلون من اقوالك. نشوفوا بقى لما النفس تدرك ان كل كلمة تحمل حب ليها، ولما تدرك ان هي في ايدين الله على طول تختار موقعها فين. موقعها فين؟ تحت قدميه. تعمل ايه تحت قدميه؟ يتقبلون كلمتك. لما النفس تدرك الحقيقة دي، الحب المتدفق من الراعي ناحية الخراف، انه في رعيته حاططهم في ايده ومحدش يقدر يفتح ايده ويخطفهم منه، على طول ما يختاروش الا ان يكون موقعهم تحت القدمين، يتقبلون كلامك. مريم اخت العذر كانت اختبرت هذا الاختبار، ان كل كلمة من كلمات المسيح تخرج بحب متدفق نحوها. عشان كده اختارت انها تقعد فين؟ تحت رجلينه. قاعدة تحت رجليه تتقبل كلامه، بينما اللي مشغولة بالدخول والخروج والخدمة والضيوف والناس فاتها النصيب الصالح، انشغلت في أنشطة كتيرة وفي خدمات كتيرة ونسيت انها تقعد تحت قدميه تتقبل الكلمة. ده يمكن كمان مش تتقبل الكلمة بمعنى ناقص، ده يعني مش تتقبل بتنهل من الكلمة، مش تاخد الكلمة وتدقها يعني وبعدين تقبلها، لا. دي زي الطفل لما بيستطعم لبن امه بيستنزف هذا اللبن، يبقى عايز ياخد كتير منه، عايز يشبع منه. جالسون عند قدميك يتقبلون من اقوالك. بناموس اوصانا موسى ميراثا لجماعة يعقوب. ده موسى بيموت، ايه الميراث اللي سابه لشعبه؟ ايه الميراث اللي سابه لشعبه؟ ما كل اب بيموت بيسيب ميراث بيورثه لاولاده. موسى ما ساب لهمش ارض الموعد، لكن ساب لهم ما هو اغنى بكثير من ارض الموعد. ساب لهم الناموس، ساب لهم الوصايا، ميراث روحي ثمين لا يقدر بثمن. ده الاجيال اللي بتفتخر بيه ان موسى اوصانا. اذا تشوفوا حتى لحد زمن المسيح، كان لما اليهود يخشوا في مناقشة مع المسيح يقولوا له ايه؟ موسى اوصانا، موسى اعطانا. بيفتخروا بالحتة دي جدا. فهو ده الميراث الروحي العظيم اللي بيورثه للشعب، اللي مسكه داود وقعد يترنم بيه في المزمور 119، يقول له العبارة اللطيفة: ناموس فمك خير لي من ألوف ذهب وفضة. ان الناموس بتاعك ده اللي انا خدته ميراث من موسى احسن لي من ألوف ذهب وفضة. ناموس فمك احلى من العسل والشهد. ده اللي تغنى بيه داود النبي، كميراث هو عاشه وداؤه. على رأي واحد من المعلقين يقول على الذهب والفضة ان الذهب والفضة دول هما سبب شقاء الناس وتعبهم. يفضل الانسان يتعب ويأزح طول عمره ليه؟ عايز ايه؟ عايز يجون ويجمع ذهب وفضة. وبعد ما يكون الذهب والفضة يفضل قلقان وخايف وتعبان عشان يحافظ على الذهب والفضة ما يضيعوش منه. ويوم ما يضطر يصرف الذهب والفضة لأمر ضروري يصرفهم أيضا بحزن وبإيه وبكآبة، يعني تعب لحد ما جمعهم وتعب عشان يحافظ عليهم، ولما اضطر يصرفهم مسكين صرفهم بحزن وبكآبة لأنه زعلان عليهم. أدي اللي عمل الذهب والفضة في الإنسان. لكن ناموس فمك خير لي، ده الميراث اللي لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل، خبرة في كلمة الله وفي الحياة بكلمة الله. مساكين الآباء والأمهات والأبناء، آباء كل همهم يورثوا أولادهم وبناتهم الذهب والفضة، لكن مين بيفكر يورث ابنه ويورث بنته ميراث روحي لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل؟ مين اللي يقدر يورث ابنه واولاده حياة روحية سليمة، خبرة في صدق كلمة الله وفي حلاوة كلمة الله؟ مين اللي بيهتم بهذا الموضوع، ان الميراث الاولاني اللي يسلمه لاولاده كلمة ربنا وحلاوتها وصدقها؟ ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب، ان كلمة ربنا امينة، كلمة ربنا حقيقية، كلمة ربنا مفرحة، كلمة ربنا مبهجة. يا ترى عندنا من هذا النظام ان في اباء وامهات يورثوا ابنائهم وبناتهم الميراث الروحي اللي يفتخروا بيه؟ مش تبلي عربية شكلها ايه ومصنع وعمارة وشقة وعزبة وايه وايه وايه وايه، او ان انا اقعد اقول انه ما سابليش حاجة خالص وما عمليش حاجة. لكن فين النفس اللي تقدر تفرح بميراث روحي تستلمه من ابائها؟ بناموس اوصانا موسى ميراثا لجماعة يعقوب. كان في يشرون ملكا، كان شعب الله شعب تئوقراطي، ملوش ملك منظور لكن كان ملكه هو الله. واتكلمنا على يشرون ان هو ده اسم الدلع بتاع اسرائيل او يعقوب، معناه المحبوب المستقيم. ربنا لما كان يحب يدلع شعبه كان يسميهم يشرون. فين اجتمع الرؤساء الشعب اصباط اسرائيل معا بعد ما نطق بالبركة العامة، ان مصدر هذه البركة هي كلمة الله الغنية، هيبتدي يمسك سبط سبط ويدي لكل سبط بركته. ليحيا رؤوبين ولا يمت ولا يكن رجاله قليلين. حقيقة ان في حاجتين مهمين قوي لو كنتوا فاكرين في سفر التكوين اصحاح 49، يعقوب ابو الاباء لما جه يموت برضك نطق بالبركة لكل صف من الأصباط من أولاده. بس لو تفتكروا يعقوب لما جه ينطق بالبركة لكل ولد من أولاده ما قدرش ينطق ببركة عامة للكل. اللي عمل غلطة فضل شايله الايه الغلطة بتاعته، ما قدرش يفوتها له. فذكر يعقوب لما جه يبارك كل سبط من الاسباط او كل فرد باخطائه وثبتها عليه. تعرفين رؤوبين ده كان البكر، كان اول واحد. ورؤوبين عمل فابوه غلطة وحشة قوي، عمل ايه؟ دنس المضجع بتاع ابوه بانه زنى مع امرأة ابيه مع السرية بتاعته، ما فوتهالوش يعقوب. لما جاي ينتقله بالبركة قال انه كالماء فائر يتحدى حدوده، لكن ما قدرش يديله حاجة. يعقوب الاثنين اللي باركهم ونطق ليهم بالبركة الكاملة كان يهوذا ويوسف. لكن هتلاحظوا بالنسبة لموسى ان موسى كل كلامه بالبركة للكل حتى اللي غلط. يعقوب مثلا جه عند لاوي وشمعون كانوا عملوا حركة لو يشمعون دول سببوا له تعب كبير قوي. لما جه يتكلم عنهم افتكر لهم الحركة ان هم هيجوا اهل شكيم على يعقوب لما مسكوا قتلوا كل الرجالة اللي في شكيم لان حمور ابن ابي شكيم زنى مع دينا اختهم. يعقوب ما قدرش ينطق بالبركة للكل، كل واحد غلط ثبت له غلطته. لكن موسى لما جه ينطق نطق البركة اللي تعم الجميع، كأن يعقوب بيبص لكل واحد بطبيعته بشخصيته بضعفاته وبسقطاته المخجلة، لان ده لسه شعب ما كانش دخل في العهد مع الله. لكن موسى لما بص للاسباط بصلهم من جهة العهد اللي دخلوا فيه مع ربنا، عهد النعمة، ان الله يغفر ويمحو ويزيل كل اسم. يعقوب بص من جهة الاشخاص وضعفاتهم وان هم مستوجبين الدينونة والقضاء، لكن موسى بص للشعب ده لانه شعب مبرر، شعب مغفور الخطايا، شعب داخل في عهد مع الله. عشان كده فوت خطايا كل اللي غلطوا الا واحد هنشوفه في السجة. فموسى شاف لهم بعهد البركة بالنعمة الشاملة الغافرة اللي ما بتبصش للانسان في ضعفه وسقطته، لكن بتبص للنعمة، بتبص للانسان في عهده مع الله وفي الغفران اللي بيتمتع به مع الله. فاول بركة نطقها، وشوف البركات دي بقى كلها كل بركة منها تختص بشيء عمله المسيح من اجلنا. اول حاجة ليحيا رؤوبين ولا يموت. نطق بالحياة لمين؟ رؤوبين. رؤوبين ده كان مستحق الموت لانه زاني، وزاني مع امرأة ابيه حسب الناموس حسب الشريعة انه تحت حكم الموت. لكن شوف يقول ليحيا رؤوبين ولا يموت، بعهد الحياة الابدية اللي ربنا بيديه للانسان بالرغم من ان الانسان عليه حكم الموت والدينونة والقضاء نتيجة ضعفاته وانحطاطه، لكن ليحيا رؤوبين ولا يموت. دي اول بركة خدناها في شخص المسيح، لينا حياة ابدية. يقول كده عن خراف الذين في يدي لا يستطيع احد ان يخطفها مني وانا اعطيها حياة ابدية لا يموت ولا يكن رجال قليلين، لان الخطية اجرة الخطية الموت، والموت هو اللي بيقلل في العدد وبيقلل في السن. لكن رؤوبين ده خطيته منحية مغفورة لانه دخل في عهد جديد. رؤوبين ايام يعقوب ما كانش فيه الذبيحة اللي بتكفر عنه اللي بتغطي على خطيته، لكن في جبل سينا موسى قدم الذبيحة واخد من دم الذبيحة ورش دم العهد على كل الناس في تكفير عن الخطية. دي الحياة الابدية البركة الاولى اللي احنا بناخدها. شيل اسمك، اسف، شيل اسم رؤوبين وحط اسمك مكانه، ليحيا ولا يموت، لان الله ينظر اليك في دم العهد. وهذه عن يهوذا، قال اسمع يا رب صوت يهوذا واتي به الى قومه، بيده يقاتل لنفسه فكن عونا على أضدابه. هو في الأول بياخد أولاد رحيل وليئة، وبعد كده هياخد أولاد الجاريتين. فأول واحد رؤوبين، تاني واحد يهوذا. واتكلم عن يهوذا في بركته من حاجتين: اسمع يا رب صوت يهوذا. يعني ايه اسمع يا رب صوت يهوذا؟ خلي صلاته باستمرار مقبولة قدامك، شفاعته مقبولة. هتلاحظوا ملاحظة عجيبة جدا، ان الصلوات اللي ذكرت في الكتاب المقدس واللي رفعت شفاعات من اجل شعب الله كانت طالعة من ناس خارجين من سبط يهوذا. داود النبي صلى من اجل الشعب، ده من سبط يهوذا. سليمان من سبط يهوذا. حزقيا الملك من سبط يهوذا. منسى الملك بالرغم من خطيته وتوبته لكن ايضا من سبط يهوذا. دانيال النبي ايضا من سبط يهوذا. يهوشافاط اللي قال ربنا ليس فينا قوة ولسنا نعلم ماذا نفعل ولكن نحوك اعيننا، كان ايضا من سبط يهوذا. كل الصلوات اللي رفعت واستجيبت في العهد القديم كانت طالعة من سبط ايه؟ يهوذا. كل الصلوات اللي رفعت واستجيبت في العهد القديم كانت طالعة من سبط ايه؟ يهوذا. شوفوا كأن سبط يهوذا ده يرمز للشفاعة. ما هو ده اللي خدناه في شخص المسيح، ان المسيح كان شفيعا يشفع فينا، اذ هو حي كل حين يشفع فينا. كان كل الشخصيات اللي اتكلمنا عنها وصلوا ربنا سمع صوتها رمز لشفاعة المسيح. ده حتى في حياة السيد المسيح، والمسيح ايضا من سبط يهوذا. صلاة الشفاعية الاخيرة في جثماني: ايها الاب وانا اعلم انك في كل حين تستجيب لي. لما وقف قدام قبر لعازر في كل صلاة كان بيرفعها، وبنرجع نقول هو المسيح كان بيصلي ليه؟ وبعدين يعلمونا الكلام يعني الصغير او بتاع مدارس الاحد، المسيح كان بيصلي عشان يعلمنا الايه؟ الصلاة. يعني كأنه كان بيمثل يعني علينا عشان نشوفه بيصلي فاحنا نصلي زيه. لا، المسيح في صلواته لما الناس بتسأل هو كان بيصلي لمين وكان بيعمل ايه، ما كانش بيمثل. المسيح كان بيشفع فينا. كانت صلاته الشفاعية هي اللي تفتح لينا الطريق. صرخ موسى من اجل ان الله يسمع لصوت يهوذا، وفعلا الله سمع لصوت يهوذا على مر الاجيال والدهور. واتي به الى قومه. يهوذا ده اللي هيدخل ويخرج ويرجع تملي سالما، بيديه يقاتل لنفسه. يهوذا ده اللي هيصارع ويقاتل. واللي كانوا بيدرسوا معانا في سفر القضاة كان تملي يعملوا قرع كده، مين اول سبط ينزل للحرب؟ كان يطلع سبط مين؟ يهوذا. كان هو المتحرك الاول. سبط يهوذا هو المتحرك الاول باستمرار اللي بيصنع خلاص للشعب. مين ينزل اولا لمحاربة المديانيين؟ ربنا يقول لهم سبط يهوذا. يخرج ويرجع سالما ويحقق نصرة وخلاص. ما هو رمز المسيح اللي بيصنع علينا خلاص. فاذا كان يهوذا شفيع ومخلص فايضا المسيح هو اللي صنع لنا الشفاعة المقبولة وصنع لنا هذا الخلاص العظيم. بيديه، عشان كده الكنيسة كلها تسبح المسيح وتقول له صنعت خلاصا في وسط الارض كلها عندما بسطت يديك. والاسف ده في صراخه بئير يسمع كويس في شفاعته وفي قوته يصنع خلاص. اسف في الحكتين دول، الصوت والقوة، الصوت للشفاعة والقوة للخلاص. عشان كده نشوف في سفر الرؤيا لما يوحنا ابتدى يبكي لما لقى في سفر مختوم ومحدش قادر يفكه، وقعد يقول مين اللي هيفك ختوم السفر؟ فجاله ملاك وقال له ايه؟ ما تبكيش، لانه هذا الاسد الخارج من سبط يهوذا هو اللي يفك ختوم السفر. يقاتل لنفسه فكن عونا على اضداده، انصره على اعدائه. ضع اعدائه تحت موطئ قدميه. البركة الأولانية بركة الحياة الأبدية، يحيا ولا يموت. بركة يهوذا اللي شملت الشفاعة والخلاص، كانت البركات دي طالعة مش من لسان موسى، لكن فعلا طلع من قلب الله المحب اله اسرائيل اللي بيعلن عن افكاره تجاه الشعب ان افكاره صالحة تجاه الشعب بالرغم من خطاياهم، ان افكاره انه ينطق ليهم بالبركة ويعطيهم البركة، يعطيهم الحياة، يعطيهم الشفاعة، يعطيهم الخلاص، لان هذا الشعب محبوب، احب الشعب. عشان كده اعلن مقاصده الصالحة تجاه مستقبل هذا الشعب، انه منه تخرج الحياة، منه تخرج الشفاعة، منه تخرج او يخرج الخلاص. وللاوي قال تميمك واريمك، الحجرين اللي كانوا بيتحطوا على صدرة رئيس الكهنة واللي كان بواسطة الحجرين دول اللي هم اسمهم الانوار والكمالات بيعرف الشعب ارادة الله. فموسى بيقول للاوي انت البركة اللي عندك اريمك وايه تنميمك. البركة الرابعة اللي في حياتنا انك تعرف ارادة الله. ما تتخيلوش البركة دي قد ايه مفرحة جدا، ان الانسان يبقى عارف ربنا بيقول ايه وعايز ايه. بنفضل محتارين وقلقالين ونقول مش عارفين ربنا عايز ايه، لكن نفرح جدا لو ان ارادة الله ومشيئة الله واضحة جدا في حياتنا. قال له ده انت معاك بركة حلوة جدا، اريمك وتنميمك، انك تعرف الله ماذا يريد، وتقدر تقول مش بس انت تعرف وتقول لغيرك عن ارادة الله. لو البركة دي موجودة في حياتنا ومتمتعين بيها نعرف ربنا عايز ايه، ونقدر نقول للناس ربنا عايز ايه. تشوفوا مثلا اب راهب عنده البركة دي في حياته وقاعد في حتة بعيدة وصعبة لكن تبص تلاقوا الناس كلها رايحاله، وتتكبد مشاق كتيرة وتتحمل تعب كتير عشان تعرف منه ربنا عايز ايه، محرومة من البركة ده هي. لكن ما تصدق انها تلاقي حد يعرف ربنا عايز ايه. لرجلك الصديق الذي جربته في مسة وخاصمته عند ماء مريبة، ويقصد به هارون الرجل الصديق اللي ربنا جعله رئيس كهنة لكن ما سلحش في التجربة ساعة ما ربنا قال لهم كلموا الصخرة واشترك مع موسى في ضرب الايه الصخرة فتحرموا هما الاثنين. لكن لاوي ده كان عجيب جدا، كان شخصية فعلا عجيبة الصدق في ذاته، الذي قال عن ابيه وامه لم ارهما واخوته لم يعرف يعترف واولاده لم يعرف بل حفظوا كلامك وصانوا عهدك. دلاوي ده ضحى بكل علاقة، بعلاقة الاب والام بالاولاد بالاخوة، من اجل انه يحافظ على كلامه ويصون عهد الله. مش هي دي كانت وصية المسيح ان اللي عايز يجي ورايا ويخدمني يعمل ايه؟ يترك ابوه وامه وامرأته اخواته اولاده. كان لوي واضح في الحتة دي جدا. ويمكن تفتكروا ايه سبب اختيار لوي بالذات ان هم يكونوا خدام لربنا. لو نرجع باحداثنا كده لسفر الخروج اصحاح 32، في خروج 32 صفحة 141 عدد 25، لما موسى نزل من على الجبل ومعله حين بتوع الوصايا، نزل لقى الشعب عامل عجل من ذهب وعمال يسجد له والشعب معرى في الخطية. فقال ايه في عدد 25؟ ولما رأى موسى الشعب انه معرى لان هارون قد عراه الهزء بين مقاوميه، وقف موسى في باب المحلة وقال من للرب فإلي، يعني اللي تبع ربنا ايه يجي عندي. الشعب كله كان في حالة شهوة ملتهبة بيزنوا وبيعبدوا العجل وفرحانين وعاملين احتفال كبير جدا، وتملي في وقت الفرح والزيطة والخطية مفيش ناس كتيرة بتدي اهمية لربنا يعني زيطة بقى وكل واحد ياخد مزاجه ومحدش يدي ربنا حقه. فجي وقف موسى على باب الخيمة وقال من للرب فإلي، يعني اللي متمسك بربنا يجي عندي. فاجتمع اليه جميع بني لاوي، الصوت اللي جه ناحيته وقال انا ربنا هو لاوي، ده كان لسه ربنا ما اختارهمش وقال ان هم دول اللي يخدموني، دي حركة جت فجائية منهم كده. فقال لهم هكذا قال الرب اله اسرائيل، ضعوا كل واحد سيفه على فخده ومروا وارجعوا من باب الى باب في المحلة واقتلوا كل واحد اخاه وكل واحد صاحبه وكل واحد قريبه. قال لهم روحوا اضربوا كل واحد مش عايز يجي ناحية ربنا، مش عايز يتوب عن الذنب اللي هم فيه، حتى لو كان اخوك، حتى لو كان صاحبك، حتى لو كان قريبك. ففعل بنو لاوي بحسب قول موسى، وقع من الشعب في ذلك اليوم نحو 3000 رجل. فعلا داسوا على ربطة الأراضي الجسدية والصداقة، ما اهتموش بدول، لا بالأب ولا بالأم. للتابوت وقدام في الهيكل. قال عن ابيه وامه لم ارهما، ما عرفهمش، واخوته لم يعترف واولاده لم يعرف، بل حفظوا كلامك وصانوا عهدك. يعلمون يعقوب احكامك واسرائيل ناموسك. يعلمون يعقوب احكامك واسرائيل ناموسك. مش بس بركة ان هم يتمسكوا بكلمة الله، بركة ان هم يعرفوا ارادة الله، وبركة ان هم يتمسكوا بكلمة الله فوق كل ربطة وفوق كل علاقة وفوق كل جسد. وثالث بركة ان هم يعلموا كل واحد طريق ربنا. دي بركة للانسان انه يعلم الاخرين طريق الله. يعلمون يعقوب احكامك واسرائيل ناموسك. مش كده وبس، ويضعون بخورا في انفك. تعبير لطيف قوي، كأن في خدمتهم في الخيمة بيطلعوا رائحة مرضية امام الله، فيشتمها الله فيجد رضا. بخور، يضعون بخورا في انفك ومحرقات على مذبحك. خدوا الخدمة الكهنوتية، كانت بركة حلوة قوي ان هم يعملوا حاجة لطيفة، يقربوا الله من الشعب بان هم يقدموا ربنا للشعب. لما بيعلموا الشعب احكام الله وكلام الله كأنهم بيقدموا الله للشعب، بيقربوا ربنا للشعب. ولما بيرفعوا بخور ويقدموا ذبائح بيقربوا الشعب لمين؟ لله. بيقدموا شفاعة من اجل الشعب، بيقربوا الشعب لله ويقربوا الله للشعب. بركة جميلة جدا في حياة الانسان اللي دي تبقى هدفه في حياته رئيسي، انه يقرب ربنا للناس ويقرب الناس لربنا. مش هو ده عمل المسيح؟ وهي دي بركة المسيح. الله لم يره احد قط، المسيح قدم لنا الرب، الابن الوحيد الذي في حضن الاب هو خبر، وبعدين دخل الى الاقداس كصادق لاجلنا. كانش حد يقدر يخش الى الاقداس، المسيح هو اللي دخل لنا، هو اللي فتح لنا الطريق الى الاقداس. قرب الله الى الشعب والشعب الى الله. يعرف وصية ربنا وارادة ربنا، لان معرفة ارادة الله دي مش لاي حد. يقول سر الرب لايه؟ لخائفيه. الله يعلن نفسه للانسان اللي بيطلبه وبيحبه وبيترجاه وبيتمسك بيه، لكن الله ما يعلنش ذاته لاي حد كده اعتباطا. قال للتلاميذ آية لطيفة قوي، اعطي لكم ان تعرفوا أسرار ملكوت السماوات، لكن مش لأي حد، للناس اللي حبته والتفقت بيه أعطي لهم أن يعرفوا أسرار ملكوت السماوات. يا ترى أنا ليا هي البركة دهية إنما أعرف أسرار ملكوت السماوات؟ لو ليا المسيح، المسيح مذخرة فيه كل المعرفة وكل الحكمة، بركة إن يكون لي إنه يعلم، بركة لصلواته المقبولة وخدمته المقبولة، بركة الطاعة إنه يطيع كلمة الله فوق كل شيء. بارك يا رب قوته وارتضي بعمل يديه. عشان كده بيطلب له البركة، بارك يا رب في قوته الروحية وفي قوته المادية في قوته الجسدية، وارتضي يا رب بعمل يديه، اجعل خدمته دي مقبولة قدامك. كم يحتاج الخدام والكهنة وكل اللي بيعمله في حقل الله ان الشعب يصلي من اجلهم عشان ربنا يديهم قوة وعشان ربنا يرتضي ويقبل الخدمة اللي بيقدموها. ارتضي يا رب بعمل يديه، باركه بانك ترضى عنه وعن اللي بيعمله. محتاجين ان احنا نصلي باستمرار من اجل الخدام ان ربنا يديهم قوة وان ربنا يرتضي بالخدمة اللي بيعملوها. لو في خدمة ضعيفة تأكدوا ان الشعب ما بيصليش من اجل الراعي بتاعه. عشان كده الكنيسة بتعلمنا ان احنا نصلي مرات كثيرة من اجل رئيس الرعاة ومن اجل الرعاة ومن اجل الخدام، لان لما ربنا يباركوا البركة دي هتنعكس على الشعب. لما ربنا يقبلوا القبول ده هينعكس على الشعب. عشان كده لو في راعي وحش ما تقولوش لانه وحش، لان احنا وحشين فربنا بيسلمنا للي احنا بنميل ليهم. لكن لو الشعب ده بيطلب من اجل الراعي بتاعه ان ربنا يعطيله قوة ويعطيله بركة، ترتد البركة والقوة دي لحياة الشعب نفسه. اذا كان لاوي عنده خيرات فكل الشعب هيكون عنده خيرات. اذا كان لاوي الله راضي عنه ولاوي ده هو اللي بيعلم الشعب كله، فالله سيرضى على كل الشعب وعلى كل الاصباط. ارتدي بعمل يديه، احتم متون مقاوميه ومبغضيه حتى لا يقوموا. المثل اللي هو الوسط كأنه بيقول له الإنسان التعبان، يقول وسطي مكسور مش قادر يعني، فبيقول حط النتون مقاومين ومبغضيه عشان ما يكونش ليهم كيان أو قيام يعاند عمله. عشان كده الكنيسة باستمرار بتقول في صلواتها يضع أعداء الكنيسة وأعدائه تحت موطئ قدميه، لان ده عمله انه يقرب الله من الشعب ويقرب الشعب من الله. فالكنيسة بتصلي ان كل مقاومة لهذا العمل تبطل عشان الكل يبقى قريب من ربنا وربنا يبقى قريب من الكل. احتم متون مقاوميه ومبغضيه حتى لا يقوموا. ولبنيامين قال، وحسب الترتيب في واحد هنا فات اللي هو شمعون. هتلاحظوا ان شمعون ما جاز ذكره خالص. شمعون ما جاز ذكره خالص في البركة في اصحاح 33، لا بلعنة ولا ببركة، زي ما بتشوفوا مثلا برضك في سفر الرؤيا لما ذكرت الاصباط اتشال منهم ست، مين فاكر؟ دان، ست دان. ليه شمعون هنا اتشال؟ شمعون ده عمل لو فاكرين في سفر العدد اصحاح 25 لما جيب العام عشان يلعن الشعب وما عرفش يلعنه، اللي استأجروا بالاق، راح بالعام قال للبلاق عشان تضيع الشعب ده وتخليه يهلك وربنا ما يكونش معاه خلي الشعب ده يغلط، طلع بنات مؤاب تزني مع الشعب ده، الشعب يعيش في الزنا، الله يترك الشعب، الشعب ينهزم. فمين اللي قام بموضوع الزنا ده بقى؟ واحد اسمه زمري من قط شمعون، هو اللي كان بيقدم المديانية للشعب لكي ما يزنوا معاها. ترجعوا لست بعدد 25 تعرفوا ان في الحادثة دي ست شمعون طار في الموضوع ده، ان ربنا ضربه بالايه؟ بالوباء نتيجة الزنا. فشمعون لانه كان سبب العثرة. يعني شوفوا ربنا مستعد انه يغفر لرأوبيم اللي زنى مع زوجة ابيه، لكن شمعون ويل لمن تأتي به العثرة، خير له لو طوق عنقه بايه؟ بحجر وترمى في لجة البحر. كونك تخطئ ربنا يغفر، لكن تغري الاخرين ان هم يخطئوا وبتعمد وتجر الاخرين للخطية، ويل لمن تأتي به العثرات. عشان كده خدوا بالكم كويس من الحتة دي. بغلط ربنا يعني يمحو خطية الانسان ويغفر لي، لكن اساعد واخلي نفسه تخطئ، دي اللي بتبقى مشكلة صعبة قوي. عشان كده شمعون اتشال اسمه خالص، لا اتنطق له ببركة ولا اتنطق له بايه؟ بلعنة. كان اتجاه موسى انه يعطي البركة لكل فرد، لكل واحد، لكن جه عند شمعون وما قدرش ينطق له بلعنة زي يعقوب، فسكت، ما جابش سيرة شمعون خالص، بسبب ان كان لسه الموضوع ده حاصل، كانوا لسه في ارض مؤاد وهم لسه ما عبروش، والحادثة دي ما بقالهاش شهر شهرين. ان زمري اللي طلع من ست شمعون وقدم المديانية للشعب لكي ما يزنوا معها، عشان كده حذف اسمه. ولبنيامين قال حبيب الرب. بنيامين، كلمة بنيامين يعني ابن اليمين. تعرفين ان بنيامين ده كان ابن ليئة ولا رحيل؟ رحيل، ابن الايه؟ المحبوبة. عشان كده سماه ابن اليمين او ابن التعزية او الحبيب. حبيب الرب لقب حلو قوي، بركة حلوة ان كل واحد فينا يدعى حبيب الرب، محبوب الرب. محبة ابدية احببتك، من اجل هذا ادمت لك الرحمة. محبة ابدية لا تنتهي. حبيب الرب يسكن لديه امنا. من كتر حبه بربنا يعيش مع ربنا مطمئن، يستره طول النهار بين منكبيه يسكن. المنكبين اللي هم الحتتين دول الكتفين، كأن ربنا مظلل على بنيامين محتضنه يستره. ما أجمل تلك البركة اللي فيها تبقى بركة العلاقة والعشرة والشركة مع الله. بركة جميلة جدا ان الانسان تبقى له شركة مع ربنا، عشرة مع ربنا، علاقة بربنا. ودي اللي حققها المسيح لينا. عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا، ان احنا نتمتع بعلاقة وبعشرة وبحب وبشركة مفرحة بيننا وبين الله. الله يسترنا ويظلل علينا ونسكن في ستر جناحيه، زي ما بيقول الساكن في عون العلي يستريح في ظل اله القدير، يقول لله ملجئي. فالبركة اللي طلبها لبنيامين بركة العلاقة والشركة والحب والعشرة بينه وبين ربنا. وفعلا البركة دي بتتم في حاجة عجيبة جدا، ان الهيكل لما يجي يتبني، الهيكل ده رمز للشركة بين الانسان وبين الله، يتبني في ارض المرية اللي هي تبع نصيب بنيامين. لما الاسباط اتقسمت وكل واحد خد ارضه، ارض المرية، اورشليم اصلا ما كانتش مدينة يهوذا، اورشليم اصلا كانت تبع سبط بنيامين، فبنوا الهيكل في هذا المكان. عشان كده ربنا سكن لديه وهو سكن لدى الله امنا. نازال ينطق بالبركات، بعدين يبتدي ينطق بالبركة ليوسف، ويمكن هتشوفوا ان البركة دي من اجمل البركات اللي نطقت للأصباط كلها. في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده؟ لأن الخط ده كله اشترك في الموضوع، وده اللي حصل في سفر العدد 25، إن كان أساس الفساد اللي موجود طلع من ست شمعون. ست شمعون ده كان عجيب جدا. شمعون ده غار على كرامة العيلة. يوم ما زنوا مع دينا شمعون ده غار وراح مسك أهل شكيم قتلهم، لكن ما غارش على كرامة ربنا. لما موسى قال من إلى الرب فإلي يجتمع، ما راحش ما غارش على كرامة ربنا، سجد للعجل الذهبي ويزنوا انتوا زي ما انتوا عايزين. مش بيمثل ناس كتيرة في حياتنا ممكن نغير على كرامتنا الشخصية، على كرامة العيلة وازاي يشتمني وازاي يعمل، بينما ما نغيرش على كرامة ربنا اطلاقا. كان مثال سيء جدا للي يغير على كرامة الشخصية بتاعته ويقتل اهل شكيم، بينما كرامة الله ما يغيرش عليها، بل بالعكس يدوسها ويلطخها اكثر. سفر تثنية صح 33 من عدد 13. وليوسف قال مباركة من الرب ارضه بنفائس السماء بالندى وباللجة الرابضة تحت، ونفائس مغلات الشمس ونفائس منبتات الأقمار، ومن نفاخر الجبال القديمة ومن نفائس الآكام الأبدية، ومن نفائس الأرض وملئها ورضا الساكن في العليقة، فلتأتي على رأس يوسف وعلى قمة نذير إخوته. بكر ثوره دينة له وقرناه قرن رئم، بهما ينطح الشعوب معا الى اقاصي الارض، هما رضوات افرايم والوف منسه. وذبلون قال افرح يا ذبلون بخروجك، وانت يا يساكر بخيامك، الى الجبل يدعوان القبائل، هناك يذبحان ذبائح البر، لأنهم يرتضعان من طيب البحار وزخائر مطمورة في الرمل. ولجاب قال مبارك الذي وسع جاب، كلبوة سكن وافترس الزراع مع قمة الرأس، ورأى الأول لنفسه لأنه هناك قسم من الشارع محفوظ، فأتى رأسا للشعب يعمل حق الرب وأحكامه مع إسرائيل. ولدان قال دان شبل أسد يسد من داشان، ولنفتالي قال يا نفتالي اشبع رضا وامتلئ بركة من الرب واملك الغرب والجنوب. ولأشير قال مبارك من البنين أشير ليكن مقبولا من إخوته، ويغمس الزيت رجله، حديد ونحاس مزليجك وكأيامك راحتك. ليس مثل الله يا يشرون، يركب السماء في معونتك والغمام في عظمته. الإله القديم ملجأ، والأذرع الأبدية من تحت، فطرد من قدامك العدو وقال أهلكوا، فيسكن إسرائيل آمنا وحده، تكون عين يعقوب إلى أرض حنطة وقمر وسماؤه تقطر ندى. طوباك يا إسرائيل، من مثلك يا شعبا منصورا بالرب؟ ترسو عونك وسيف عظمتك، فيتذلل لك أعداؤك وأنت تطئ مرتفعاتهم مجدا للثالوث الأقدس. بيكمل البركة لكل ست من الأصباط، وكنا وقفنا المرة اللي فاتت عند ست يوسف، وشفنا ان يوسف لانه فعلا كان نذير اخوته مفروض من كل الاخوة ومميز، البركة بتاعته اختصت بالبركة الارضية وبالبركة السماوية، يعني قدر ياخد بركة في حياته الارضية على الارض، وايضا بركة في حياته السماوية. عشان كده يقول له وليوسف قال مباركة من الرب أرضه بنفائس السماء بالندى وباللب الرابضة تحت أرضه. تبارك بنفائس السماء بأغلى شيء من السماء. وما أجمل أن الإنسان يعيش على الأرض والسماء موجودة معاه على الأرض. ما هيش حياة أرضية منفصلة عن الحياة السماوية، لكن ما أجمل أن الإنسان يتمتع بحياته على الأرض وهو حاسس وشاعر ومتمتع أيضا بنفائس السماء اللي بتنزل كالندى تعطي ترطيب، واللجة اللي هي لجة الأنهار أو لجة المياه اللي من تحت، يعني جايله مية من فوق ومية من تحت. ما أجمل أن الإنسان يعيش على الأرض وهو متمتع بالسماء. تعبير اللي قالوه عن الناس اللي عايشين السماء وهم على الأرض، لست أعلم أهم بشر سمائيون أم ملائكة أرضيون. لما الإنسان يقدر ياخد الاثنين مع بعض، يتمتع بحياته على الأرض من خلال نفائس السماء. نفائس مغلات الشمس ونفائس منبتات الأقمار. مغلات من كلمة أغلال، غلة يعني حنطة، ومنبتات من النبات، يعني عنده زرع بالشمس وبالقمر، عنده شاء زرع وعنده خير ليلا ونهارا. المحاصيل الطويلة الأمد اللي بتاخد وقت في زراعتها دورة كبيرة، والمحاصيل القصيرة الأمد الصيفية والشتوية. متمتع باستمرار بخير دائم مستمر طول السنة. من مفاخر الجبال القديمة ومن نفائس الآكام الظهرية، سواء في الجبال أو في الآكام أو في الوديان عنده خيرات. الجبال اللي هي مرتفعة قوي، الآكام اللي هي التلال، الوديان اللي هي الأرض المنخفضة. كأن كل الطبيعة بتخدمه وبتقدم له بركة سماوية تعلن دي البركة دي، ان الله يعطيه من فيض السماء على الارض ومن نفائس الارض وملؤها. يعني نفائس من اغلى ما في الارض، وربنا لما بيديله مش بيديله عينات، ده بيديله بملء، بملء يعني بفيض بكثرة. من نفائس الارض وملؤها وفوق كل الخيرات الأرضية دهية، يعني خيرات على طول الزمن في كل الفصول في الليل والنهار في كل مكان، في الجبال وفي الأودية وفي الآكام، خيرات مستمرة باستمرار، وخيرات نفيسة قيمة وبدل بفيض. وفوق كل ده هو ورضا الساكن في العليقة. رضا الساكن في العليقة، البركة بتاعت يوسف انه نال رضا ابوه، بس مش ابوه يعقوب، ابوه السماوي الساكن في العليقة. لان موسى لما جه يتعرف على يهوه، لما جه يتعرف على ربنا، اتعرف على ربنا من خلال العليقة المشتعلة بالنار. شوفوا ظل المنظر ده لازق في ذهن موسى مدة 40 سنة، منظر العليقة المشتعلة. وكان يتمنى ويفرح برضا الساكن في العليقة. هي العليقة دي كان معناها ايه؟ ربنا من خلال العليقة قال لموسى نزل لأقل الشعب. لما بنتكلم عن العليقة هي اتحاد اللاهوت بالناسوت دون ان يحرق اللاهوت الناسوت. ما هو ده اختبار الوجود في حضرة الله. اختبار الحضرة الإلهية ان الانسان يتمتع برضا الساكن في العليقة، ان ربنا يبقى موجود في حياة الانسان. منظر شافه موسى من 40 سنة، وظل المنظر ده منظر العليقة المشتعلة مشتعل في ذهن موسى، وكان يتمنى رضا الساكن في العليقة، رضا الساكن في العليقة. فإدى البركة دهية ليوسف انه ليه الخيرات في كل زمان وليه خيرات في كل مكان، خيرات ثمينة من النفائس وبصيد وبملء، وفوق كل ده رضا الساكن في العليقة. كان معنى العليقة سؤال يتردد في ذهن الانسان باستمرار، هل ممكن الله الغير محدود ينزل ليسكن في المحدود؟ هل ممكن الله الغير محدود ينزل ليسكن في المحدود؟ الساكن في العليقة ده كل جسد فينا، كل واحد فينا مفروض انه يبقى عليقة مشتعلة. الله الغير محدود يرضى انه يجي ويسكن فيا انا اللي محدود. انتم هياكل الله وروح الله ساكن فيكم. احلى بركة يحسها الانسان ويعيشها انه يتمتع برضا الساكن في العليقة، ان الله يجي ويسكن فيه، ان هيكل الجسد ده يبقى خيمة مقدسة لحلول الله. الغير محدود يرتضي ان يأتي في الحيز المحدود. مين اللي يتمتع برضا الساكن في العليقة؟ يوسف. اداله موسى تلك البركة، مش بس البركة المادية، لكن اجمل بركة ان يتمتع برضا الساكن في العليقة. وما احلى ان يرضى الساكن في العليقة على انسان منا، ان الكل واحد فينا يبقى موضع رضا وسرور الله، كل واحد فينا يبقى موضع مكان راحة ربنا. ربنا يقدر يرتاح فينا، يرضى عنا، يصر بنا، يقول هذا ابني حبيبي الذي به سررت. لما نبقى احنا مواضع راحة لله، ولا الله يقول في وسطنا ملتمس مكان راحة لي، مش لاقي ولا واحد عايز يريحه ولا راضي يريحه. بل اجمل من كده انه لما بيتكلم عن ذبيحة المحرقة يقول رائحة رضا وسرور للرب. وكأن حياة يوسف دي تحولت الى محرقة رضا وسرور لله. والله لما يصر ويسكن في كل واحد منا بنبقى احنا ذبيحة محرقة، يشتمنا ربنا كده، يشتم صلواتنا واعمالنا وافكارنا ومشاعرنا واتضاعنا ونقاوتنا وطهارتنا كرائحة سرور ورضا الساكن في العليقة. فلتأتي على رأس يوسف، والرأس باستمرار هو موضع البركة. عشان كده لما حتى نشوف الأب الكاهن لما يجي يبارك بيبارك بأنه بيحط إيده على الرأس، لأن الرأس هي موضع البركة اللي البركة تحل عليها فتفيض وتغطي كل الجسم. كان لما يجي يمسحوا ملك من الملوك او نبي من الانبياء يسكبوا الدهن على رأسه او الطيب على رأسه. فالرضا الساكن في العلية تأتي بركته وتحل على رأس يوسف، على رأسه وعلى قمة نذير اخوته. كان يوسف نذير، نذير يعني مفروز او مخصص او مكرس لربنا، وهو فعلا كان يوسف من الاول مخصص ومفروز. كان مختص بمحبة يعقوب ابوه، يعقوب احبه اكتر من التانيين. كان مفروض في سلوكه عن اخواته التانيين، اخواته التانيين كانوا بيميلوا للشر وللخطية، لكن ظل هو مفروض مخصص نفسه لحياة البر والقداسة. كلهم كانوا في ناحية وهو في ناحية لوحدين، لكن بالرغم من ان هو كان لوحده لكن كان مخصصا لله، مفرزا للرب، وعلى قمة نذير اخوته. بكر ثوره زينة له في ممتلكاته. الثور الاولاني باستمرار بنبقى عارفينه ان هو بيبقى مخصص لربنا، مفرز ومكرس لله. فعايز يقول ان الحاجات اللي بيكرسها ربنا دي زينة.